ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من الساعة كذا وكذا. قد تستر العلماء على الحديث بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وقال جماعة في تفسير الحديث كاسيات بالثياب الرقيقة والقصيرة، عاريات لأن هذه الملابس لا تستر فهن في حكم العاريات، وهذا منكر عظيم. يجب على المرأة أن تستر الستر كامل عن خادمها وعن زوج أختها وعن إخوان زوجها وعن غيرهم من الأجانب، يجب أن يكون الستر كاملا في جميع بدنها ورأسها ووجهها عن غير محارمها، وإذا ترك بعض ذلك صار في حكم كاسيات العاريات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، فمعناه عند أهل العلم مائلات عن الصواب عن الحق عن العفة والاستقامة إلى الفساد والفحش، مميلات لغيرهن إلى ذلك، فهن مائلات عن العفة والاستقامة إلى الفساد والزنا والفواحش وغير الحق، مميلات لغيرهن من النساء يعني يدعين إلى الفاحشة ويتوسطن في الفاحشة. أما من فسر ذلك بالمصطلح المائلة فهذا غلط ليس بشيء، الصواب أن المراد مائلات عن الحق عن العفاف والاستقامة إلى الفساد وغير الاستقامة، ومميلات لغيرهن من النساء عن الاستقامة والعفة إلى الفساد، نسأل الله العافية. نعم. أما رؤوسهن كأسنة البخت المائلة هذه علامة لهن، من علاماتهن تضخيم الرؤوس، يجمعن عليها أشياء تضخمها وتكبرها، وكأنها علامة لهن في بعض البلدان التي تعاطى هذه الأعمال السيئة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.